فعندما نسأل عن صلاة خلف الإمام المبتدع. طيب عندما تفضل هات، إذا كانت البدعة مكفرة فلا يصلى خلفه، أحسنت. وإذا كانت مفسقة ففي خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها صحيحة خلفه مع الكراهة، ومنهم من يرى أنه إن كان مشهورا بهذه البدعة وداعيا إليها، أو إن كان داعيا إليها مظهرا لها، فلا يصلى خلفه. من صلى خلفه عاد الصلاة، وإن لم يكن مظهرا داعيا لبدعته فلا يحتاج لإعادة الصلاة خلفه. أحسنتم. وهذا في غير ولي الأمر، أما ولي الأمر فيصلى خلفه سواء كان داعية أو غير داعية، صلى خلفه وهو الذي يقيم للناس الجمع والجماعات والأعياد والحج، فمثل هذا لا ترك الصلاة خلفه أو لا تترك الصلاة خلفه. قوله لا نرى أن يصلى خلف المخنث، من هو المخنث هذا؟ طيب الفتح هو الذي يؤتى، وبالكسر المخنث، نعم هو الذي يتشبه بالنساء ويتكسر، هذا بالكسر تشبه بالنساء ويتكسر كالنساء في مشيه في كلامه، والمخنث بالفتح هو الذي يؤتى. فماذا قال الزهري عن الصلاة خلف المخنث؟ نعم قال لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يصلى خلف المخنث، سواء كان الذي يؤتى أو الذي يتكسر ويتشبه بالنساء ويقصد هذا ويتعمده، وأما الذي صار له جبلة وخلقة ولا يتعمد ذلك لكنه ابتلي صار كالشيء الجبلي عليه لا يستطيع تركه أو لا يستطيع تركه صارت خلقة. قوله باب الإمام أو باب إمامة المفتون، من المقصود بالمفتون؟ نعم أحسنت. منهم من فسر بمن دخل في الفتنة فخرج عن الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك كما يدل عليه أثر الزهري، فهو أعم من الذي دخل في الفتنة حتى المخنث مفتون في دينه. طيب نقرأ ما بقي من الأحاديث التي ذكرها ثم نذكر كلام الحافظ رحمه الله. قال حدثنا محمد بن أبان، نعم بن وزير البلخي أحسنته، بنيته أبو بكر، هناك محمد بن أبان الواسطي غير هذا، لم يروي عن غندر كما ذكروا ذلك، فهو البلخي أبو بكر، وإلا هناك محمد بن أبان آخر روى عن البخاري لكنه ليس له رواية عن غندر، وهذا يروي هنا عن غندر، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه ابن الوزير البلخي أبو بكر. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أحسنته أبو عبد الله عن شعبة بن حجاج أبو بسطام عن أبي التياح يزيد بن حميد أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. اسمع وأطع، هذا أمر لأبي ذر ولغيره من المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم لما يترتب على الخروج من المفاسد عليه، ولما يترتب على مشاقته ومنازعته على ملكه من الفساد العريض، فجاءت الشريعة بسد هذا الباب، فإن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها، فإن من أعظم المفاسد التي عطلتها الشريعة الخروج، حرصت على تعطيلها الخروج على ولاة الأمور، فهي مفسدة عظيمة. شريعة حكيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها، هذه شريعة عظيمة والله. ومن المفاسد التي جاءت بتعطيلها حرصت على تعطيلها الخروج على ولاة الأمور، ولو كان ولي الأمر الذي لنا حبشي لا يرتضى عندنا، أن يكون وليا للمسلمين فإنه لا يصلح الخروج عليه، ولو كان دون ذلك فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور ما داموا مسلمين، لا يصلح أن يخرج عليهم، وما دامت الشعائر قائمة ولا يحاربونها فلا يعادون ولا يحاربون، ولا سيما الشعائر المعروفة الظاهرة الصلاة ما يمنعونها، الحج ما يمنعونه، تعتمر اذهب اعتمر، بل يسهلون ذلك، تريد تصلي تقيم دينك أقم دينك، ما في أحد يعترض لك، فإيش بعد هذا؟ هؤلاء مسلمون نحن لا نشق في إسلامهم ولا يجوز الخروج عليهم، عندهم معاصي كغيرهم، عندهم معاصي وعند الرعية معاصي، فإذا كفرناها بالمعاصي التي عندهم فعند الرعية معاصي قريبة من معاصيهم وربما أشد وربما أشد، فما كان من معصية يكفر بها الشخص يكفر بعد إقامة الحجة، فهذا كفره الله، وما لم يكفره الدليل لا يجوز تكفيره ولا يقحم نفسه في هذا البلاء الشخص، هذا بلاء عظيم والله، لأن يخطئ الشخص في إسلام كافر خير له أهون عليه من أن يخطئ في تكفير مسلم والعياذ بالله. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة لأبي ذر والعامة، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، في حديث العرباض أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة وذكر لهم الخلاف الذي سيحصل، فهذا الحديث لله الحمد من الأدلة الكثيرة التي يعتمدها أهل السنة في تحريم الخروج على ولاة الأمور المسلمين، ويدعون إليها ويصرخون بها ويكتبون في هذا الباب وينصحون ويوجهون ويحذرون من خلاف هذا الذي ذكره رسول الله السمع والطاعة، يحذرون منه جدا، يقررون على الطلاب الصغار والكبار، يقررون هذا المنهج العظيم، فهو منهج مسدد مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تنشرح له الصدور، هؤلاء الحماسيون وهؤلاء المتهورون والله ما وفقوا في هذا الباب أبدا، الذين هم عندهم حنق على ولاة أمور، يا أخي نتمنى أن يصلح ولاة الأمور، وإذا رأينا فيهم خيرا ودعوا خيرا إليه دعوا إلى خير شجعوا وذكروا بهذا الخير الذي دعوا إليه حتى يستمروا على هذا الخير، أما أنه لا يعرف إلا السيئات تنظر ينظر إليها وينتقم وينقم عليهم بها، عندهم سيئات كغيرهم ومعاصي كغيرهم ينصحون فيها، والدين النصيحة، مبنى الدين على النصيحة مو على الثورات والانقلابات، هذا دين مبني على التناصح فيما بين الناس، وممن يستحق النصح هم أولى من أولى الناس بالنصح، ولاة الأمور أولى الناس بالنصح ينصحون، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية حصل خير كثير صنفان في الناس، إذا صلحا صلح الناس، ولاة الأمور وكذلك أيضا العلماء، وإذا فسد حصل فساد عريض على الأمة، سواء كان من جهات ولاة الأمور أو من جهات العلماء، وكما تولى أو كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، فنحن ولي علينا من ولي بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا، وما يحصل من جهة الرعية ولي علينا كما تكون يولى عليكم، ولا يكون لي عليهم خيار الأمة، فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم عبادة، فولي عليهم خيار الأمة، ونحن ولي علينا من تعلمون، ولكن لا يحملون هذا على الخروج وعلى الطعن فيهم وعلى ذكر مثالبهم جهارا أمام الناس ليزداد الشعب حنقا عليهم ويثورون ويخرجون، هؤلاء متهوكون، هؤلاء الذين يدعون إلى خلاف هذه الدعوة التي دعا إليها رسول الله اسمع وأطع، هؤلاء متهورون ما أقاموا الأدلة، لو أقاموا الأدلة ما دعوا إلى ما دعوا إليه، همهم الدنيا وما خرجوا إلا لأجلها، وأول خارج في الإسلام خرج من أجل الدنيا، اعدل يا محمد، والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، كله من أجل الدنيا، قال ابن كثير أول فتنة في الإسلام خرجوا من أجل الدنيا بها، أول فتنة في الإسلام حدثت لأجل الدنيا، هذا الخارج الخبيث يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا، يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ديننا واعتقادنا، وهذا أصل من أصولنا ندعو إليه ورؤوسنا مرفوعة، طاعة ولاة الأمور، هذا نصرخ به لأن الأدلة جاءت به متواترة في طاعة ولاة الأمور. والقرآن كذلك أيضا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا تنازعنا معهم في شيء تحاكم الكتاب والسنة، فمن كان على الصواب حمد الله، ومن كان على الخطأ يجب أن يرجع. قال الحافظ رحمه الله: قوله اسمع وأطع، تقدم الكلام عليه قبل بباب. قال ابن المنير: وجه دخولي في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجمي حديث عهد بالإسلام، لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة. انظر إلى الاستنباط وإلى الاستفادة من الأدلة والغوص فيها. كيف أدخل هذا الحديث البخاري رحمه الله: اسمع وأطع ولو حبشي كأن رأسه زبيبة، وهو يبوب باب إمامة المفتون والمبتدع. يقول هنا الشراح كما نقل ذلك الحافظ عن ابن المنير: وجه دخوله في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجم حديث عهد بالإسلام. وإذا كان حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة. من هذه صفته الذي هو جاهل بدينه لا يخلو عن ارتكاب البدعة، فيصلى خلفه وإن كان مبتدعا. فإذا كنا نسمع له فيما ذكر نصلي خلفه أيضا، لأنه مسلم ارتضينا أو لأنه مسلم، وإمامته العامة صحيحة، فإمامته الخاصة من باب أولى، فيصلى خلفه. وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. صحيح، فهو مفتون أو مبتدع بين أمرين: إما أن يكون مفتونا فتقدم للإمام وليس أهلا لها لوجود التعاظم في نفسه والفتنة في دينه، أو يكون مبتدعا لأنه عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل، وإذا لم يخلو من جهل فمن كان صفته كذلك لا يخلو من أو لا يتحرى عن ارتكاب البدعة، ولا يخلو عن ارتكاب البدعة إذا كان جاهلا. هذا حاصل وجه الإدخال والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله أي البخاري: وقال لنا محمد بن يوسف، هو الفريابي، ما كنيته؟ محمد بن يوسف الفريابي، ما كنيته؟ أبو عبد الله. وقال لنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قيل عبر بهذه الصيغة، وهذه فائدة احفظها من هنا من هذا الموضع في الفتح، فإن البخاري يمر علينا في صحيحه يقول: قال لنا، قال أبو عبد الله وقال لنا فلان، هل هذا من باب المرفوع أم من باب المعلق؟ ولماذا البخاري يستعمل هذا التعبير في بعض المواضع ولا يقول حدثنا محمد بن يوسف، وإنما يقول قال لنا محمد بن يوسف، مع أنه قال له أخبر بهذا وهو سمع منه هذا شيء، ومع ذلك يقول قال لنا؟ لماذا يعزف إلى هذا اللفظ، يعزف عن حدثنا إلى قال لنا؟ قال هو الفريابي، قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة. هذا قول، أنه عبر عن أو عبر بهذه الصيغة عن شيخه لأنه أخذه في المذاكرة ولم يحدثه، وإنما أخذه في المذاكرة معه من شيخه في المذاكرة، فلم يقل فيه حدثنا. وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض. وقيل هو متصل من حيث اللفظ، منقطع من حيث المعنى. والذي ظهر لي بالاستقراء، خذ هذا الذي ظهر الحافظ رحمه الله وهو من أهل الاستقراء لكتاب الصحيح، وهو من شراحه، ولا شك أنه استقرى هذه المواضع. والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة، صيغة الاتصال أو هذه الصيغة التي قال لنا، لا يعبر بها إلا إذا كان كذا وكذا، أي هذه الصيغة قال لنا لا يعبر بها إلا إذا كان كذا وكذا، فهو من المتصل، ولكن البخاري يعبر بالصيغة لأمور ولعلل، يعبر بهذه الصيغة ولا يقول حدثنا. قال وهم أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا كما هو عندنا هنا، فهو موقوف عن عثمان. هذه فائدة تحفظ إن شاء الله تستفاد في الباب. إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، إما أن يكون المتن موقوفا أو يكون في الحديث وفي السند راو ليس على شرطه، فيقول قال لنا فلان. هل هشام بن عمار يا أخوان ليس على شرطه؟ حتى نريد المثال الثاني في حديث المعازف، فإنه راو بنحو هذه الصيغة وهو شيخه، مع ذلك قال لنا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري معلقا بهذه الصيغة. الحافظ يقول هذا من المتصل، ولكن يستعمل هذه الصيغة رحمه الله إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو على شرط على ليس على شرطه، أو كان فيه راو ليس على شرطه. فنريد المثال الثاني، إذا كان فيه راو ليس على شرطه، عرفنا إذا كان موقوفا كهذا الحديث فهو موقوف على عثمان، فلذلك عبر هنا قال أبو عبد الله قال لنا محمد بن يوسف، وهو متصل لكن لأجل أنه موقوف عبر بهذا التعبير. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن يكون في السند راو ليس على شرطه فيعبر أيضا بهذا التعبير. قال إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول، وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي إلى آخره. قال قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، إمام فتنة رئيس فتنة باب إمامة المفتون، وهكذا في الحديث ويصلي لنا إمام فتنة. قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، واختلف في المشار إليه بذلك، واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان، صلى الله أن يعامله بما يستحق، خبيث، الذين حصروا عثمان. قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقال ابن الجوزي وزاد إن كنانة ابن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا. قلت وهو المراد هنا، حافظ يقول هو المراد هنا كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج الذين خرجوا عن عثمان، هو الذي صلى بالناس وقال عنه ما قال ذلك الرجل، ونزل بكم ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، فلا شك أنه إمام صلاة إمام فتنة، وليس إماما عاما، هو إمام صلاة، صلى بهم إمام، صلي بنا إمام فتنة إمام الصلاة، والإمام المعلوم هو عثمان رضي الله تعالى عنه إمامة الشرعية، أما هؤلاء بغاة. قال رحمه الله وهو المراد هنا، قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أو من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنان يصلي بالناس، وقلت كيف ترى؟ الحافظ رجح هذا لأجل ما ذكر في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده إلى آخره. قال دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى أي عثمان الحديث، وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف الأنصاري، لكن بإذن عثمان، وهذه إمامة مشروعة وصلى مع إمام شرعي ولم يأخذها كما أخذ هؤلاء، عثمان أذن له في الحصر، جماعة صلوا في وقت الحصر، فإن الحصر استمر ربما أكثر، كم يا أخوان استمر الحصر؟ نحو شهرين أو أكثر، حاصروا عثمان ثم قتلوا في النهاية، انظروا لنا ما ذكر أهل التاريخ كم استمر حصر عثمان رضي الله تعالى عنه، فاختلف الأئمة فيه، فممن صلى ربما يكون هذا الذي ذكر عبد الرحمن بن عديس، وهكذا كنانة، وهكذا بعض الصحابة من أذن لهم عثمان صلوا في تلك الفترة في حصر عثمان، تنوع الأئمة. وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، لكن بإذن عثمان، بإذن عثمان، ورواه عمر بن شبة بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه الإسماعيل الخطيب في التاريخ تاريخ بغداد من رواية ثعلب بن يزيد الحماني قال لما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني أو الحلواني لم يصل بهم غيرها. وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف، رواه عمر بن شبه بإسناد قوي. وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله لاستمرار الحصار فترة من الزمن، فتنوع الذين يصلون بالناس. وممن صلى بالناس هذا الذي ذكره هنا إمام الفتنة، ذكره عدي بن خيار إمام الفتنة هذا الخارجي ممن صلى بالناس. وبقية الأئمة من ذكر من الصحابة فليسوا بأئمة فتنة ولا يسمون بذلك. قال وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف، رواه عمر بن شبة بإسناد قوي. وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. صدق والله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، هذا ما هو صحيح، هذا التأويل ما هو صحيح خلاف ما يدل عليه سياق الحديث، بل إمام فتنة خارجي صلى بهم بعض الصلوات فوصفه أنت إمام عام، وهذا إمام فتنة يصلي بنا ونتحرج بدليل ونتحرج، كيف يتحرجون الصلاة خلف علي أو خلف كذا، صلى بهم إمام في وقت فتنة، هذا موصي إمام فتنة في وقت فتنة صلى بهم بدليل ونتحرج. قال رحمه الله وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة إمام وقت فتنة، وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمه بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال، هذا مو صحيح، وهذا مغاير لمراد المصنف. صدق، باب إمامة المفتون والمبتدع، هذا مفتون في دينه الذي صلى بالناس. قال الحافظ هذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا. صدق، لو كان كما قال الداودي رحمه الله إمام فتنة أي إمام في وقت فتنة، فلم يكن مناسبا لقوله ونتحرج، فإذا إمام فتنة إمام فتنة مفتون في دينه صلى بهم بعض الصلوات غير مقتضى، فقال عثمان صلي معه، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. كل هذه السياقات تدل على أنه إمام فتنة، وأن البخاري قصد هذا المعنى باب إمامة المفتون، فاستدل بهذا الأثر. قوله نتحرج في رواية ابن مبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه، والتحرج التأثم أي نخاف الوقوع في الإثم، وأصل الحرج الضيق، ثم استعمل الإثم لأنه يضيق على صاحبه. وقال الصلاة أحسن في رواية المبارك إن الصلاة أحسن، في رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي من أحسن. قوله فإن أحسن الناس فأحسن، ظاهره أنه رخص له بالصلاة معهم، كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قول إمام فتنة. وخالف ابن المنير فقال يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقول إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة هي التي أحسن، أو لأن الصلاة هي التي أحسن، هي الصلاة الصحيحة. نعم، الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارج غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق، هذا مو صحيح، إن كان كافرا فنعم، وإن كان فاسقا أولئك كانوا فسقة وليسوا بكفرة، أولئك خوارج بغاة، كانوا فسقة وليسوا بكفرة. وهذا قاله، هذا في الجملة، يعني ربما بعضهم العياذ بالله قد استحل الدم الحرام واعتقد استحلال هذه الدماء، وبعضهم خرج عن تأويل وسفك من سفك أو سفك ما سفك من الدماء عن تأويل شيطاني والعياذ بالله. وهذا قاله نصرا لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وفيه نظر، لأن سيف الروى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. هكذا ابن عمر غير في غير الذين حصروا عثمان، من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على سفك الدم الحرام وعلى أخذ المال فلا. فهؤلاء دعوا إلى الصلاة وصلى الناس خلفهم، ولو وجدوا مندوحا لما صلوا خلفهم، ولو وجدوا مندوحا وأمكنا للصلاة لتركوهم، ولكن لعلهم خافوا فتنتهم فصلى خلفهم من صلى. وكان الناس تحب الصلاة في المسجد النبوي، وهم سيطروا على ذلك المسجد العظيم، فتحرج الناس أولا وسألوا عثمان فأذن لهم صلوا خلفهم، فإن هذا من أحسن ما يعني يشارك فيه الناس ويشترك فيه الناس. الصلاة هي من أحسن الأعمال التي ينبغي الحرص على الموافقة فيها. قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. انتهى. فهذا صريح بأن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة. وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال: قالوا لعثمان: إننا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك. فذكر نحو حديث الزهري، وهذا منقطع إلا أنه اعتضد. قوله: وإذا ساءوا فاجتنب، فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكره من قوله أو ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. وإذا أساءوا فاجتنب، ولم يذكر ما أساءوا فيه، فهو عام. إن أساءوا والعياذ بالله في الخروج على ولاة الأمور فلا تسيء معهم، وإن أساءوا في الأقوال وفي الأفعال والاعتقادات فلا تسيء معهم. فلذلك حذف المعمول لإرادة العموم. وإذا أساءوا في أي شيء، ولم يذكر شيئا معينا، فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. يحرص الشخص في زمن الفتن على اجتماع الناس ويجمعهم بالقول والفعل، وأنهم يجتمعوا في المساجد. لا داعي للفرقة، لا داعي للفرقة، وتصير بفرقتكم المساجد شاغرة. فيحرص على دعوتهم قولا وفعلا وقت الفتن، أنهم لا يتركون هذه الأمور الواجبة عليهم والفرائض، وينشغلوا بالفتن والعياذ بالله. وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة، انظر إلى فقه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو في الحال من أولئك الفجرة، هو المتضرر منهم، ومع ذلك لما استنصح ذلك الرجل قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، صلي معهم، فالصلاة أحسن ما يعمل الناس، من أحسن الناس فأحسن. كل ذلك من فقه عثمان، حرص عثمان على جمع الكلمة، وألا يتفرغ الناس عن الصلاة، ويجتمعوا في المساجد وإن كان يصلي بهم أولى الفجرة، يجتمعوا معهم ويصلوا معهم. هذا والله فقه عظيم، وهذا ما هو تهور بعض المتحمسين. ففيهم صبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر، رباهم على الصبر، فاستفادوا من تربيته، ولم ينتقم لنفسه، يقول: تركوا المسجد ولا تصلوا خلفها، ولا انظروا أماكن أخرى، صلوا في بيوتكم. كل ذلك ليحث على جمع الكلمة على الصلاة. إذا تفرغ الناس في الصلاة فما عدا ذلك سيكون أسهل عليهم، إذا تفرغوا في الصلاة وما اجتمعوا في الصلاة فما عدا ذلك سيكون أسهل عليهم من أنواع التفرغ فيه، ما يتفرغ فيه صلى الله عليه وسلم، ما حظ الشرع الاجتماع فيه فيتفرغوا فيه بكل سهولة، لأنهم تفرغوا في هذا الأمر العظيم. وهكذا إذا تفرغوا من الاعتقادات، تفرغوا في باب الاعتقاد، تفرغوا فيما عدا، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله، نعيد الفائدة: وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. كلام جميل. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، ولا تكره الصلاة خلفهم كما تقدم، لكن يصلى خلفهم لما أشار إليه عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن هذا ما يحسن فيه فيحسن معهم. وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام. هذا هو الصحيح، أن الجمعة لا يشترط فيها إذن الإمام، لكن ينبغي أن يلتمس قبل إقامة الجمعة أن يلتمس إذن الإمام. وقد جعلوا وزارات أوقاف، وجعلوا وزارات كذا، وجعلوا ناس في هذه الأمور، فيلتمس منهم الإذن، يلتمس منهم الإذن. فإن كانوا صوفية هؤلاء الذين في الأوقاف ويمنعون والعياذ بالله لأجل بدعتهم وشرهم، فإذا أقيمت الجمعة ولم يذهب إليهم فإن الجمعة لا يشترط فيها إذن الإمام، وأنه لابد أن يأذن. فهؤلاء ما يمنعون الجمعة على أهل السنة إلا لمآرب سيئة وللبدعة التي أشربت بها قلوبهم. فإذا قام أحد جمعة من غير الاستئذان منهم فالجمعة صحيحة من حيث الصحة صحيحة، ولكن يلتمس الإذن وهذا هو الأولى. والآن الحمد لله هم يأذنون، فوقهم من هو أعلى منهم، من هو أعلى منهم من يجعلهم يأذنون غصبا عنهم، ولا سيما عندنا في الجهات هذه ما يستطيعون الله الحمد. تذهب تأتي بإذن يعطونك إذن، يعطوا إذنا، وإذا منعوا رفعتهم إلى من هو أرفع منهم يأتوا بالإذن غصب عنهم. هذا لا يجوز، منع الناس من الجمع والجماعات، منع الناس من الجمعة ما يجوز. لكن هؤلاء سيطروا على الأوقاف واستغلوا مثل هذه المناصب في الحيلولة بين أهل السنة وما يشتهون. فإن منابر أهل السنة لها تأثير على المجتمعات، وينبغي للدولة أن تنتبه لهذا، وأن يفسح المجال لأهل السنة أن يقيموا أكثر من منبر لنصح المسلمين، فهم يحتاجون إلى منابر أهل السنة الآن جدا، فهم يحتاجون إليهم جدا، فلابد من نصحهم أو لابد من فسح المجال لهم، وأن لا يمكن الصوفية من الأوقاف ويستغلوا مثل هذه الأشياء لإبعاد الناس عن سماع كلام أهل السنة. فالخطب لها تأثير وآثار جميلة وطيبة على المسلمين، يحضرونها وجوبا. أما محاضرة ربما لا يأتوننا، لا يأتون للمحاضرة إذا أخبرناهم بمحاضرة وأعلننا محاضرة لا يأتون، لكن الخطب يجب عليهم وجوبا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب عليهم أن يحضروا خطبة الجمعة ويسمعوا الإمام، فلذلك قصرت صلاة الجمعة من 4 إلى 2 ركعتين، لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين عند بعض أهل العلم، فيجب عليهم أن يحضروا. لذلك يحاول الصوفية أن يبعدوا الناس عن منابر أهل السنة لما يجدون من التأثير على الناس فيها. الناس تتأثر يا أخي، الناس مسلمون، هؤلاء يتأثرون بقال الله قال رسوله، مسلمون يحبون الدين، لكن الشيطان بعدهم، والله كثير منهم يحب دينه، فإذا وعظ تأثر ويخرج ويملأ يده من كلام أهل السنة في الجمعة، يخرج مليء اليدين. لذلك أما الصوفية هي نفس الخطبة هذه كل يوم تسمعها، كل يوم هذه الخطوة، يأخذ الورقة ويخطب، نادر يغير، نادر، وإن غير أنفاض يسيرة ربما لا يفهم إيش المقصود العامي منها ويخرج، ولا استفاد شيء من الخطبة. فلذلك زهد الناس في خطب الصوفية، فتجدهم يجلسون في الشارع، فإذا قامت الصلاة دخلوا، إذا قامت الصلاة لأنه قد حفظوا الخطبة حق الصوفية هذا محفوظة عنده، فما احتاج إلى أن يدخل مع ما يتخللها من البدع، مع ما يتخلل هذه الخطب من البدع. أما أهل السنة جديد كل يوم، وإذا كان نفس الكلام فيتغير الأسلوب، ربما الموضوع واحد والأسلوب مختلف، ويسقى من ماء واحد، كتاب الله وسنة رسول الله، لكن أسلوبه هذا أسلوبه جميل وهذا دون وهذا كذا إلى آخر، وكل على خير. فكم من يعني ممن يتكلم في التقوى، كثير من وعاظ أهل السنة يتكلمون في التقوى، لكن ربما سمع من هذا تقول عجيب هذا الموضوع، وقد سمعته من آخر. وهكذا أيضا يتكلمون في مواضيع مختلفة ومتفقة وينفعون الناس. فعلى هذا ننصح دولتنا وحكومتنا حفظهم الله أن يفسحوا المجال لأهل السنة أكثر وأكثر في المنابر، وأن يقيموا أكثر من منبر لأهل السنة، فما من منطقة تخلو من منبر لأهل السنة إلا ويحرص تحرص الدولة على أن يكون هناك منبر لأهل السنة، فإنه هذا الذي يتعب المبتدعة من الخوارج ومن الدواعش ومن الصوفية والرافضة ومن العلمانيين والاشتراكيين وغيرهم، هذا الذي يوجعهم إقامة منابر لأهل السنة، يتعبون منه جدا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا فالمحابر لخطب الزنادقة على المنابر. لولا هذه الدعوة وهذا الخير لتمكن أهل الباطن من خير من أشياء كثيرة، تمكن أهل الباطن من أشياء كثيرة. لكن وجود أهل السنة ووجود تعليم ونشر العلم في أوساط المسلمين، ومن أعظم ما ينشر به العلم المنابر، وجود هذه المنابر، فإذا تمكن منها أهل السنة حصل خير كثير لأهل الإسلام. والآن ولله الحمد نجد هذا، أن أهل السنة يمكنون في اليمن أكثر وأكثر، مكنهم الله جل وعلا وفسحت الدولة أيضا المجال لهم، فكان ربما يضيق عليهم، أما الآن الحمد لله أمور طيبة. ونسأل الله أن يجزي من تعاون مع أهل السنة خيرا، وأن يكرمه بالجنة وبطاعته، فهذا خير كثير. تفضل يا أخي أذن، استفدنا من تعليقات الحافظ رحمه الله.